الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة أيها الأخوة الكرام، فهذا هو الدرس 123 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان الحديث في الدرس الماضي في تقدمة عن الكفر والتكفير وموقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية الشرعية الخطيرة التي لاكتها الألسنة بحق أحيانا وبغير حق في كثير من الأحيان، وقد أشرنا إلى شيء من الآثار الخطيرة المترتبة على الخطأ بالإفراط أو التفريط في هذه المسألة العظيمة. وأشرنا بإيجاز إلى بعض الألفاظ الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في إطلاق الحكم على من تلبس بشيء من هذه المسألة الخطيرة، فقد يرد أحيانا بلفظ الكفر أو بلفظ الشرك أو بلفظ النفاق أو بلفظ الظلم أو بلفظ الفسوق، وذكرنا العلاقة بين هذه الألفاظ وهي أن بينها عموم وخصوص، فكل مشرك كافر ولا عكس، وكل منافق النفاق الاعتقادي كافر ولا عكس، وكل كافر فاسق ولا عكس، وكل ظالم وكل كافر ظالم ولا عكس. ثم انتقلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي خصه للرد على تكفير المعطلة لأهل السنة والجماعة أهل العلم والإيمان، وذكر أقسامهم وما ذكر في هذا الموضوع. وأشرنا إلى أن المصنف ذكر أن المعطلة يكفرون أهل السنة ويكفرون مخالفيهم، وذلك بناء على ميزانهم في التكفير، أن من خالفهم فهو كافر ومن وافقهم فهو مؤمن، فيقولون نكفر من كفرنا. ومن صفات هذا الميزان الذي اخترعوه من عند أنفسهم ما اشتمل عليه من جور وظلم وتطفيف، وهو ثمرة البعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والوزن بميزانهما. ثم قابل هذا الميزان الجائر بميزان أهل العدل، ميزان أهل السنة والجماعة القائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومخافة الله تعالى، وهو قائم على تقسيم المعطلة إلى قسمين، ومر معنا الكلام في ذلك. فمنهم أهل جهل وتقليد، ومنهم أهل عناد وطغيان، وذكر حكم هؤلاء وحكم أولئك، فإن الحكم ليس واحدا بين الطائفتين، فأهل العناد كفرهم ظاهر، أما أهل الجهل والتقليد فهم أهل ابتداع وليسوا بأهل كفر. ثم ذكر أن أهل الجهل ينقسمون إلى طائفتين، أهل عجز وأهل قدرة على بلوغ الحق. أهل عجز لا يستطيعون الوصول إلى الحق، وأهل قدرة على الوصول وبلوغ الحق. فقسم أهل العجز إلى مقلدة للشيوخ الذين ظنوا فيهم حسن الحسن وحملوهم على أحسن المحامل، وأيضا الطائفة الأخرى الذين طلبوا الحق من غير طريقه، هؤلاء هم أهل العجز الذين هم أهل القدرة على بلوغ الحق. قسمهم المصنف رحمه الله تعالى، قال إن حكمهم بين ثلاثة أقسام، إما التكفير وإما التوقف وإما التفسيق. واختار المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأحكام الثلاثة حكم التوقف، وذكر أن أهل القدرة استحقوا العقوبة، أهل القدرة على الوصول للحق ولم يصلوا إليه استحقوا العقوبة لعدة أسباب، منها ظلمهم لأهل السنة والجماعة والعدوان عليهم، والأمر الثاني الطعن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه، والثالثة الشهادة بالزور، والرابعة استحلال قتل مخالفيهم. وهذا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التي سيأتي بيانها بعد قليل. يقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الأصناف الثلاثة، التكفير أو التفسيق أو التوقف، قال: والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، والله أعلم بالبطانة منهم، ولنا ظهارة حلة الإعلان. يقول: الظاهر منهم الإيمان، ونحن مكلفون بالحكم على الناس بما ظهر منهم، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا، ثم قال: لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان، هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان. يقول: مع أننا نعتذر لهم في عدم إطلاق الكفر عليهم، إلا أنهم يستحقون العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ يعدد أسباب استحقاقهم لهذه العقوبة من الله عز وجل، فقال: أول هذه الأسباب لأجل البغي والعدوان، وهو ظلمهم لأهل السنة والجماعة وعدوانهم عليهم ورميهم بما هم منه براء. وسبق أن تكلمنا وأوضحنا هذا الكلام بما يغني عن الإعادة. ثم يقول: هبكم عذرتم بالجهالة، لأنهم من أهل الجهل، فلو أننا عذرناكم بجهالتكم، هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان. لو عذرناكم في قولكم المخالف للحق بجهلكم، فلا يمكن أن تعذروا على طغيانكم وظلمكم لأهل الحق واعتدائكم وعدوانكم عليهم. قال: وهذا هو السبب الثاني والطعن، لن تعذروا بالظلم والطغيان، هذا الأول. والثاني: والطعن في قول الرسول ودينه، وهذا هو الثاني. والثالث: وشهادة بالزور والبهتان. والرابع: وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل ذي الإشراك والكفران. هذه الأسباب الأربعة التي ذكرنا، أن أهل الجهل وإن عذروا بجهلهم فيما وصلوا إليه من مخالفة للحق، إلا أنهم لا يعذرون في اعتدائهم وطعنهم في أهل السنة بهذه الأمور الأربعة التي أشرنا إليها، وهي قضية الظلم والعدوان على أهل السنة، الأمر الثاني الطعن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب والتأويل والتلاعب والتحريف، والشهادة بالزور والبهتان، وهو ادعاء ما لم يكن على أهل السنة والجماعة. والأمر الأخير وهو استحلال قتل مخالفيكم قتل ذي الإشراك والكفران. وهذه المسألة وقف عندها المصنف رحمه الله تعالى وقفة قارن فيها بين المعطلة بين الخوارج، ووصل من هذه المقارنة إلى أن الخوارج على شناعة جرمهم هم أخف وطأة من المعطلة، والدليل على أنهم يستحلون ويأمرون بقتل مخالفيهم ما ورد في قصة ابن أبي دؤاد مع المأمون، وأمره بقتل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيقول: اقتله ودمه في عنقي، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا مثال حي على هذه المسألة الخطيرة، وهي استحلال قتل مخالفيكم قتل ذي الإشراك والكفران. ثم بدأ في المقارنة كما قلت بين المعطلة وبين الخوارج، قال: إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان، وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم، وذلك واضح التبيان، لكنكم أنتم أبحتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن. يقول الخوارج: ما استحلوا قتال مخالفيهم إلا ما ظنوا أنهم قد ارتكبوه من المخالفات ومن الكبائر، فهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بالكفر، وبناء على ذلك يستحلون دمه وماله. أما أنتم المعطلة، فهم إن مخالفيكم ما استحللتم دماءهم لأنهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر، وإنما لأنهم كانوا على وفق كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا فرق ظاهر بين الطائفتين. يقول: إن الخوارج ما أحلوا قتلهم أي قتل مخالفيهم إلا لما ارتكبوا من العصيان، مما رأوا هم أنه من العصيان وأنه من الكبائر، وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم، وذلك واضح التبيان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج وقتلهم وما ورد في ذلك من النصوص المعروفة. قال: لكنكم أنتم أي المعطلة أبحتم قتلهم أي قتل مخالفيكم بوفاق سنته مع القرآن، يعني ذنبهم أنهم كانوا على الكتاب والسنة ومع ذلك استحللتم قتالهم لأنهم خالفوكم الرأي. قال مبينا لهذه القضية: والله ما زاد النقير عليهما، أي ما زاد أهل السنة مقدار نقير على الكتاب والسنة لكن بتقرير مع الإيمان، ما زادوا على الكتاب والسنة ومع ذلك استحللتم قتلهم واستحلال قتالهم. ما زادوا النقير، والنقير معروف هو النتوء الصغير في ظهر نواة التمر، نواة التمر في ظهرها نتوءة صغيرة جدا، هذه هي النقير، ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا على القلة والصغر وتناهي الصغر. يقول ما زاد أهل السنة الذين كفرتموهم واستحللتم دماءهم، ما زادوا على الكتاب والسنة مثل النقير، لكن بتقرير مع الإيمان قرروا ما قرر الكتاب والسنة وآمنوا بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فبحق من قد خصكم بالعدل والتحقيق والإنصاف والعرفان، أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببياني. يقول: فبحق من قد خصكم بالعدل، ما هذا الكلام يعني من المصنف؟ فبحق من قد خصكم بالعدل والتحقيق والإنصاف والعرفان، هذا سؤال من الناظم للمعطلة بحق الله تعالى عليهم، زعمتم أنكم أهل العقل وأهل العدل وأهل التحقيق وأهل الإنصاف وأهل العرفان، إذا كنتم كذلك تتصفون بهذه الصفات العظيمة الجليلة فأيهما أحق، أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأوضحوا ببيانه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح، قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. شاهد قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا أمر صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، بقتال الخوارج. وقال في الحديث الآخر: طوبى لمن قاتلهم أو قتلوه، وهذا ثناء على من قاتل الخوارج. وفي الحديث الآخر يعني أحاديث كثيرة جدا حثت على قتال الخوارج، وقد قال علي رضي الله تعالى عنه: الحمد لله الذي شرفني بقتالهم، لما سمع من أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة في الثناء على قتل الخوارج. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا كنتم أهل عدل وتحقيق وإنصاف وعرفان كما تدعون، أيهما أحق باستحقاق القتال، الخوارج أم أنتم؟ أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببياني؟ قال: هم يقتلون العابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان. يقول إن الخوارج يقتلون العابد الرحمن، عندكم خطأ في بعض النسخ، يقتلون العابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان، هذا وليسوا أهل تعطيل ولا عزب النصوص الحق عن إيقان. يقول إن الخوارج يقتلون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإيمان ويذرون أهل الأوثان، ويذرون ويدعون أهل الأوثان، وهذا هو المتحقق أيضا في هؤلاء المعطلة الذين يقاتلون ويستحلون قتل المؤمنين القائمين بالكتاب والسنة ويدعون أهل الأوثان. يقول: هم يقتلون العابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان، لكن الفرق بينهما هذا، وليسوا أهل تعطيل ولا عزل النصوص الحق عن إيقان. يقول: إن الخوارج لا يعطلون ولا يعزلون النصوص عن حقائقها كما يفعل أولئك المعطلة. فلا شك أنه عند المقارنة بين هؤلاء وأولئك يتضح الفرق. أولا، الخوارج لا يقاتلون إلا من رأوا أنه مرتكب للكبيرة، على عكس المعطلة فهم يقاتلون من رأوه متمسكا بالكتاب والسنة في زعمهم أن هذا من التشبيه والتجسيم. الأمر الثاني، أن الخوارج يقاتلون عابد الرحمن ويذرون عابد الأوثان، وكذلك أنتم تشاركونهم في هذه الخصلة وفي هذه المسألة. الأمر الثالث، أن الخوارج لا يعطلون النصوص ولا يعزلونها عن حقائقها مثلكم أنتم الذين تعزلون النصوص وتعطلونها عن حقائقها ومعانيها الظاهرة منها. ثم انتقل إلى الفصل الذي يليه، قال لما ذكر، قال: والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق من مع قصد ومع إيمان. وهذا من باب الإنصاف، لما ذكر أن المعطل على قسمين: أهل عناد وكفرهم ظاهر، وهم الذين تكلم عنهم فيما تقدم. الطائفة الثانية وهم أهل جهل وتقليد، أهل جهل وتقليد، وهم الذين كما تقدم صنفهم المصنف إلى أهل عجز وأهل قدرة على بلوغ الحق. هنا بدأ في الكلام على الفريق الثاني من أهل الجهالة، فيقول: والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان، يعني هم يقصدون الحق ويؤمنون بالله وبرسوله وبكتابه وبالإسلام، لكنهم لجهلهم وعجزهم عن بلوغ الحق وتقليدهم لمن ظنوا فيه وأحسنوا فيه الظن قد خالفوا الصواب وسلكوا المسالك المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول: والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان، مع إيمان بماذا؟ بالله ثم رسوله ولقائه، وهم إذا ميزتهم ضربان. هؤلاء العجزة هم على ضربين، وهم إذا ميزتهم ضربان. الضرب الأول: قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأماني، لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان. هذه صفة الطائفة الأولى الذين هم أهل العجز والجهالة على قسمين. القسم الأول هم أهل عجز مع حسن قصد وإيمان، وهؤلاء على قسمين: مقلدة للشيوخ، ظنوا أحسن الظن بهم فقلدوهم، ورأوا ما هم عليه من ظاهر الديانة فأحسنوا الظن بهم وقلدوهم من على غير بصيرة. ويقول إن هؤلاء لو تبين لهم الحق وظهر لهم الدليل فإنهم لن يرضوا به بديلا، لكنهم رأوا هؤلاء الأشياخ وأحسنوا الظن فيهم وقلدوهم بما هم عليه من مخالفة وبدعة. قال: لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان. ماذا، ما هو الحكم عندهم؟ قال: فأولئك معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان. يقول: هؤلاء معذورون، لأن هذا مبلغ علمهم ومنتهى قدرتهم، فهم معذورون بشرط ألا يظلموا غيرهم وألا يكفروهم بالجهل والعدوان. ألا يظلموا مخالفيهم من أهل السنة والجماعة وألا يكفروهم بالظلم والعدوان، وإلا فهم معذورون. أما الطائفة الأخرى وهم من أهل الجهل والتقليد، وهم أهل القدرة على بلوغ الحق، أهل القدرة على بلوغ الحق. فقال: والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان، إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران، وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان. يقول أهل القدرة على طالب الحق من غير طريقه، الطائفة الأخرى هم طالب الحق من غير طريقه، فهؤلاء طلبوا الحق لكن صدهم عن علمه شيئان. ما الذي صدهم عن علمه مع بحثهم والمصنفات التي قصدوا من دراستها وصولهم إلى العرفان؟ طلبوا الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران، طلبوا الحق لكن من غير سبيله ومن غير بابه، طلبوا الحق من غير سبيله ومن غير بابه. والأمر الثاني أنهم سلكوا طرقا لا توصل إلى اليقين والحق، سلكوا طرقا لا توصل إلى اليقين والحق. فقال إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران، يعني ما دخلوا على أبواب وإنما تسوروا الجدران بحثا عن الحق، يعني دخلوا مع الممنوع. الإنسان مأمور فأتوا البيوت من أبوابها، وهي الطرق المستقيمة التي هي يعني تؤدي إلى الحق وإلى المسلك القوي. لكن هؤلاء تسوروا الجدران، طلبوا الحق والدخول إلى الحق من غير بابه فخالفوا الحق. قال وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان. السبب الثاني أنهم سلكوا طرقا لا تؤدي إلى اليقين ولا تؤدي إلى الحق ولا تؤدي إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما طلبوا الحق من غير أبوابه وسلكوا طرقا لا تؤدي إلى اليقين، كانت النتيجة ماذا؟ قال فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، يعني اختلطت الأمور عليهم. إن البقرة تشابه علينا، اشتبهت عليهم الأمور واختلطت عليهم مثل من سلك طريقا فتشعبت به الطرق ولا يدري أي الطرق يمكن أن يسلك من أجل بلوغه إلى مبتغاه. قال فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، فترى أفاضلهم حيارى كلهم في التيه يقرع ناجذ الندمان. كلهم يعني أفاضلهم الذين هم عاقلهم يعني أفضلهم صاروا حيارى، تشعبت بهم السبل وتفرقت بهم الطرق، فوقفوا حيارى لا يدرون أي طريق يمكن أن يسلكوا من أجل الوصول إلى الحق. فترى أفاضلهم حيارى كلهم في التيه يقرع ناجد الندمان ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطاني، أي هذه الطرق يمكن أن يوصل إلى رضوان الله تعالى والجنة. وهذا لا شك أيها الأحبة هذا جزاء كل من ترك الكتاب والسنة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول واعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين نبذهم كتاب الله وراءهم ظهريا، وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البيان والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين هدى بهم ذلك إلى الشك والحيرة وعدم وضوح المسلك القوي. قال ويقول أي أفضلهم وأعقلهم قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطاني، بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان. هذه الطرق والمسالك كلها طرق محفوفة بالمخاطر والآفات ولا تدرى ما هي عواقبها، ما هي عواقبها. يقول يعني نأخذ أمثلة لهؤلاء الذين وقعوا في عذاب الشك والحيرة بسبب تركهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبحثوا عن الحق من غير مسلكه. يقول منهم مثلا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، يقول أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. ويذكر أمثلة على هذا الشك والحيرة. يقول كان ابن واصل الحموي يقول أستلقي على قفايا وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء وأعترض على هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. هذه صورة من صور الحيرة نسأل الله العافية والشك، أنه يأتي بمقالة هؤلاء العقلية ويرد عليها بمقالة هؤلاء ويورد أقوال هؤلاء ويورد أقوال هؤلاء فيصاب بشك وحيرة يظهر الصبح والفجر وهو لم يترجح عنده شيء نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الخسرو شاهي وكان من أجل تلامذة الفخر الرازي يقول لبعض الفضلاء ودخل عليه يوما قال ما الذي تعتقده؟ ما عقيدتك؟ قال ما يعتقده المسلمون، أعتقد ما يعتقده المسلمون. فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، يعني تعتقد ما يعتقده المسلمين وأنت ما عندك لا شك ولا اضطراب ولا يعني عدم يقين، منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال. فقال نعم، قال نعم، قال أشكر الله على هذه النعمة، أشكر الله على هذه النعمة، ولكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى اخضل لحيته نسأل الله العافية والسلامة. وقال القنجيب عند موته أموت وما عرفت شيئا، أموت وما عرفت شيئا. هذه بعض صور الحيرة والشك التي تنتاب من طلب العلم وطلب الحق وطلب الهدى من غير مسلكه الصحيح، من غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مر معنا الإشارة إلى أن أبا حامد الغزالي رحمه الله تعالى سلك جميع الطرق بحثا عن الحق، فسلك طريق الفلسفة ووصل في النهاية إلى أنه لا يؤدي إلى الحق، وألف كتاب تهافت الفلاسفة، ثم سلك طريق الكلام وتبين له أنه لا يمكن أن يؤدي إلى الحق، وألف كتاب الجامع العوام عن علم الكلام، ثم سلك طريق التصوف وظن أن هذا هو الذي هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وألف في هذه الفترة كتاب إحياء علوم الدين، ثم في آخر حياته كما ورد عنه في ترجمته مات وصحيح البخاري على صدره، رجع إلى الحق إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن بعد هذا الضياع وهذه الحيرة الطويلة التي أمضاها العمر النفيس الذي أمضاه بحثا عن الحق من غير طريقه، وكذلك الفخر الرازي وغيرهم من علماء الكلام. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فيقول بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان، فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن. يقول نهاية الحيران هذا أن يتوقف ويقول لا أدري، فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان. قال فأولئك بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران. يقول هؤلاء الذين طلبوا الحق من غير طريقه واجتهدوا في الوصول إليه لكنهم لم يوفقوا إلى هذا الطريق، وفي آخر أمرهم وقفوا على مفترق طرق لم يتبين لهم الحق، لكن عندهم ليس عندهم شك وعندهم يقين بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبكتابه وبلقائه وباليوم الآخر. يقول فأولئك بين أحد أمور أربعة، إما الذنب إذا كانوا قصروا في البحث عن الحق وتقاعسوا عنه، وإما المغفرة أن الله يغفرهم ويعذرهم على اجتهادهم وبذلهم للوصول إلى الحق ولكنهم لم يوفقوا إليه، وإما الأجر الواحد لأنهم اجتهدوا في الوصول إلى الحق فأخطأوه، وإما الأجران إذا وفقوا إلى الحق، وإما الأجران إذا وفقوا إلى الحق. يقول فأولئك بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران، إما أن يؤاخذوا بذنوبهم وتقصيرهم في الوصول إلى الحق، وإما أن يغفر الله لهم بسبب اجتهادهم في الوصول إلى الحق، وإما أن يأجرهم على هذا الاجتهاد وإما أن يوفقوا إلى بعض الحق فيكون لهم أجران على هذا الاجتهاد. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى للمقارنة بين حكمه عليهم وحكم المعطلة على أهل السنة الذين يكفرون من خالفهم. يقول: فانظر إلى أحكامنا فيهم، وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن، وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قاده الوحيان. يقول: انظر إلى حكمنا فيهم، مع أنهم خالفوا النصوص وخالفوا القرآن، هذا حكمنا فيهم. أننا بالتفصيل فصلنا، قلنا بعضهم أهل عناد يرون الحق فيتركونه، ومنهم أهل عجز، وأهل عجز ليسوا على فئة واحدة إنما هم على أصناف، صنفهم إلى أن وصل إلى آخر النتيجة فيقول: هم لا يخرجون عن أربعة أمور: إما أن يؤاخذوا بذنوبهم لتركهم البحث عن الحق، وإما أن يغفر لهم لاجتهادهم وجهلهم، وإما أن يؤجروا على اجتهادهم، وإما أن يوفقوا إلى الصواب في بعض الأمور فيكون لهم أجران على ذلك. لكن انظر إلى حكمهم فينا، لأننا تمسكنا بالكتاب والسنة وخالفنا آراءهم، التكفير المباشر، نكفر من كفرنا، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: فانظر إلى أحكامنا فيهم، وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن، وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قادهم الوحيان. هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند ذي إيمان؟ هل يستوي هذا الحكم وذاك الحكم؟ الأمر واضح جلي. هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي إيمان؟ الكفر. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة مهمة جدا سبق أن أشرنا إليها فيما تقدم في المحاضرة السابقة، في أن الكفر حق لله تعالى، وليس حق لي ولا لفلان ولا علان أرمي به من شئت وأنزعه عن من شئت، لا، هذا هوى. الكفر حكم شرعي لله سبحانه وتعالى، فيقول: الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان. يقول ليس مثلا هوى، أقول هذا كافر وهذا ليس بكافر، هذا كافر لأنه خالفني وهذا ليس بكافر لأنه وافقني، لا. الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع وليس بالهوى، بالدليل، بالنص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا إن أحكام التكفير أحكام توقيفية موقوفة على النص، نكفر من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وننزع ذلك عن من برأه الله ورسوله من ذلك. الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين ومن كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران، من كفره الكتاب والسنة فهو كافر، شئنا أم أبينا، اهتوينا ذلك أم لم نهتوي، قريبا كان ذلك أو بعيدا. من كان رب العالمين وعبده صلى الله عليه وسلم قد كفراه فذاك ذو الكفران فهلما ويحكم نحاكمكم إلى الوحيين من خبر ومن قرآن. يعني نرجع إلى أن نحاكمكم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان. نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة ونحكمها فينا وفيكم، وهناك يتبين لنا من هو الذي هو أقرب إلى الكفر حقا، هل هم أهل السنة المتمسكون بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو المعطلة الذين عاندوا الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله وعطلوا الله عما استحقه سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال. فهل يقول: وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان، فليهنكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصاني. يعني يهنى حقيقة من حكم له القرآن والسنة بالإيمان والإسلام، فهو الناجي حقا وهو المؤمن حقا، فليهنكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصاني، لكن غايته كغاية من سوى المعصوم، غاية نوع ذا الإنسان. يقول: تكفيركم لمن حكم القرآن والسنة له بالإيمان والإسلام لا يضره أبدا تكفيركم، لكن غايته كغاية من سوى المعصوم، غاية نوع ذا الإنسان خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجله الكفلان. خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجله الكفلان. إن كان ذاك مكفرا يا أمة العدوان، من ذا على الإيمان؟ يقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا في حق أهل السنة، من سلك طريق أهل السنة فاجتهد في الوصول إلى الحق فأخطأ حصل له أجر اجتهاده، وإن أصاب حصل له الكفلان من كتاب الله تعالى واسمه الكفلان، أي الأجران على إصابته الحق واجتهاده في الوصول إليه. خطأ يصير الأجر كفلا واحدا، إذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد، إن فاته من أجله الكفلان، يعني إن فاته الصواب فاته الأجران الموعودان على من وفق للصواب. يقول: إن كان ذاك مكفرا يا أمة العدوان، من هذا على الإيمان؟ إذا كان هذا الاجتهاد والخطأ الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم له بالأجر، إذا كان خطأه مكفرا عندكم، فمن الذي يبقى على الإيمان؟ فمن الذي يبقى على الإيمان قد دار بين الأجر والأجرين؟ يقول: هو عندنا هو دائر بين إما له أجر أو له أجران، إن اجتهد فأصاب فله أجر فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قد دار بين الأجر والأجرين، والتكفير بالنسبة لكم أنتم تقولون إن مخالفته مكفرة مخرجة من الملة بالكلية، قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوة بلا برهان ثنتان من قبل الرسول، وهما ماذا؟ ثنتان من قبل الرسول، ما هما؟ إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخصلة من عندكم، وهو تكفير المخالف، وهو تكفير المخالف، وخصلة من عندكم فأنتما عدلان كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان، كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان. وبهذا انتهى الفصل ولا لا؟ انتهى الفصل؟ اي نعم. وبهذا أيضا ننتهي نحن من هذا الدرس هذه الليلة، ولعل فيما سمعناه كفاية، وهي مقارنة الحقيقة دقيقة ويعني ظاهرة جلية، في أولا في نتيجة الحكم عند هؤلاء وأولئك، ويعني النتيجة معروفة، لأن الميزان هناك ميزان قائم على الحق، قائم على الوحي، على الوحي المعصوم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وميزان آخر قائم على الهوى، على الهوى والشهوة النفسية، وشتان بين هذين الميزانين. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.